فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ولكن أكثرهم لا يعلمون.